مواضع وفوائد كثيرة، ولكن الشاهد منه في موضوعنا اليوم هو قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ يعني الأضراس، يعني في الطرف، يعني في عندما يمسك الإنسان شيء يمسكه بقوة بفمه حتى لا ينفلت منه، فيمسكه بأضراسه النواجذ، ففيه إشارة إلى شدة التمسك، كأنه يمسك الشيء بفمه بأضراسه حتى لا ينفلت منه. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين بأنهم يتمسكون بالسنة، عضوا عليها بالنواجذ. إذن الصحابة هم العصر الأول الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أفضل القرون، أفضل القرون، خير الناس وخير القرون بمعنى خير الأجيال. القرن هنا بمعنى العصر، الجيل. قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا يمتازون بالفضل إلا إذا تمسكوا بالكتاب والسنة. إذن هذا الحديث شاهد، وهو وحي للصحابة بأنهم هم أول هذه الأمة تمسكا بالسنة ودفاعا عنها وابتعاد عن البدع. ولذلك عصر الصحابة يمتاز باتباع الدين، وبأنه الشيء الذي لم يفعل في زمن الصحابة، أي عبادة لم تفعل في زمن الصحابة، فيقال عنها بدعة. لأن البدعة ما هي؟ هي كل عمل يراد به التقرب إلى الله عز وجل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. كذلك حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. والحديث يعني فيه روايات، ولكن نختصر لنستخرج الشاهد: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يعني هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ينتسبون إليه ويدعون الإسلام، هؤلاء ينقسمون إلى 73 فرقة كلها في النار، كل هذه الفرق في النار، يعني على الباطل، إلا واحدة. قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. يعني الفرقة الناجية التي تنجو من النار الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، الذين يتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة. فالصحابة هم أولى هذه الأمة تمسكا بدينها وبشهادة القرآن، يعني شهادة القرآن شهد لهم. والحديث يطول يعني عن شهادة القرآن وشهادة السنة للصحابة وتفضيلهم، وقد يمر عليكم هذا في خلال هذه الدورة، ولكن موضوعنا هو بيان نماذج، نماذج في تعظيم الصحابة للسنة. كذلك حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يعني يأتي من بعدهم خلوف يعني أقوام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، أي أهل بدع يفعلون ما لا يؤمرون، يأتون بأشياء لم يؤمروا بها، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي كما ورد في الحديث آخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني الذي يخالف بقلبه. وفي هذا الحديث ليس وراء ذلك، يعني التغيير بالقلب، ليس وراء هذا حبة خردل من إيمان. إذن نبدأ في ذكر نماذج لتعظيم الصحابة للسنة. طبعا نماذج كثيرة، يعني لا يمكن أن تلقى في محاضرة ولا حتى في دورة، لأن الصحابة كثر وتمسكهم بالسنة هذا شيء لا يشك فيه، يعني من شك في هذا فإنه قد يصل إلى الكفر إذا عاند وخالف، لأن لا يعقل أن الصحابة يخالفون نبيهم صلى الله عليه وسلم. فعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها، بل هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. أبو بكر الصديق أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، فهو من الصديقين، بل هو أفضل الصديقين، لأن الصديقين المرتبة الثانية بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ففي الصحيحين قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. إذن هذا قول أبي بكر الصديق يخشى على نفسه من مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم، أخشى أن أزيغ. وهذا يعني كما ورد في القرآن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقعون في الفتنة، ولذلك يعني جاءت هذه الطوائف يعني كلها من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة أو المنهج أو العبادات أو غير ذلك. يعني هذه الطوائف ما هي إلا نتيجة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عن أبي بكر يعني أمثلة كثيرة، ولكن يعني ننوع ونعدد حتى يكون ذكر عدد كبير من الصحابة. ثم تلاحظون يعني هذه من الشبه التي قد تعترض الإنسان، لماذا الأحاديث عن أبي بكر الصديق قليلة والشواهد عنه قليلة، مع أنه أفضل الصحابة وأعلم الصحابة وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازم له منذ بعثته؟ أبو بكر الصديق هو أول من آمن به من الرجال وبقي معه حتى عند موته صلى الله عليه وسلم، ولكن لماذا لا نجد أحاديث كثيرة رواها أبو بكر الصديق؟ هذا لأسباب. أولا لأن أبو بكر الصديق حدث وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، لمن؟ للصحابة وللتابعين. ولكن الذين رووا عن أبي بكر الصديق من الصحابة لا يلزم أن يذكر أبا بكر الصديق فينسب الحديث مباشرة إلى رسول الله، وهذا واقع. يعني لا يلزم لكل صحابي إذا أخذ الحديث عن صحابي آخر أن يذكر هذا الصحابي، لا يلزم، فإسقاط الصحابي في الرواية لا يضر. فمثلا تجد أبا هريرة رضي الله عنه أسلم عام خيبر، أسلم لما فتحت خيبر، وخيبر في السنة السابعة. إذن انظر يعني فاتته مدة العهد المكي 13 سنة وسبع سنوات من بعد الهجرة. ولماذا أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه كذلك شبهة أخرى، كيف أبو هريرة له هذا الكم والعدد الكبير من الأحاديث وأسلم يعني متأخر؟ فالسبب هو هذا الذي ذكرناه. أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن الصحابة، يروي عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعثمان وهكذا رضوان الله عليهم جميعا، ولا يلزم أن يذكر الصحابي فيقول قال رسول الله، لا يقول سمعت أو حدثني فيقول قال رسول الله. فهذا جائز معروف، لأن الصحابة عدول، ما دام أن أبا بكر مثلا حدثه فلا يلزم أن يذكر اسمه فيقول مباشرة قال رسول الله. ولذلك تجد أبا هريرة مثلا يروي أحاديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو لم يشهد هذا العهد المكي، إذن دل على أنه أخذ ذلك عن صحابة. إذن هذا هو السبب الأول. فأبو بكر الصديق روى أحاديث كثيرة ولكن الذين أخذوا عنه لا يحتاجون إلى ذكر اسمه من الصحابة، أما من التابعين يلزم. وإذا أسقط التابعي صحابيا فيصير الحديث مرسلا. السبب الثاني هو المدة التي عاشها أبو بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدة قصيرة، سنتين وأشهر. إذن هذه مدة قصيرة في نشر العلم، بخلاف مثلا أنس بن مالك عاش مدة طويلة، وعائشة رضي الله عنها، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، الذين أكثروا من الرواية. والسبب الثالث هو أن أبا بكر الصديق اشتغل بالخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتغل بالخلافة، وهذا سيأخذ من وقته كثيرا. لا تظن بأنه هو جالس هكذا ويترك شؤون المسلمين، خاصة لما حدثت حروب الردة. ويعني أبو بكر الصديق كان في ظرف عصيب، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده أنفذ جيش أسامة إلى الروم، وفي نفس الوقت يعني ارتد العرب. إذن أبو بكر الصديق كان مشغولا وجمع القرآن وهكذا، لذلك يعني هذه هي الأسباب وغيرها جعلت أبا بكر الصديق لا نجد له أحاديث إلا القليل. ولكن لو دققنا النظر لوجدنا أن كثير من هذه الأحاديث هي لأبي بكر ولعمر والذين صاحبوه مدة طويلة. ثاني هذه الأمة في الفضل والمكانة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب مرة استلم الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظر، يعني يقبل الحجر ويستلم الحجر كما هي السنة، كما هي السنة، بشرط أن لا يكون الازدحام. إذا كان الازدحام هذا ينقلب عليه إثم كما قال العلماء. إذا كان استلام الحجر يؤدي إلى الازدحام وأذية الناس ومس النساء الأجنبيات، هذا يؤدي إلى الإثم، يريد الأجر فيقع في الإثم. على كل، هذه سنة استلام الحجر الأسود. فأبو عمر الخطاب يقول: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا يبين لنا أن استلام الحجر هو من السنة، وإلا لا نستلمه لأنه حجر. لماذا؟ لأن معروف في الجاهلية أنهم يعبدون الحجارة والجمادات، ولذلك اتخذوا الأصنام، وكانوا يمسون الكعبة ويأتون إليها. فبين لهم عمر بن الخطاب أن هذه الأمور ليست من الدين، إلا يعني الأصل أن الجمادات هذه الأصل فيها عدم تعظيمها إلا ما جاء في النص. فلا يجوز للإنسان أن يقول هذا مكان مبارك أو هذه حجرة مباركة إلا بالدليل، لأنه أمر غيبي، أمر غيبي. يعني تقول شيء مبارك لأن البركة هي الخير الفائض ولا يكون إلا من عند الله. فعندما تشهد على شيء بأنه فيه بركة يعني هذا شيء غيبي، والشيء الغيبي لا يكون يعني لا نثبته إلا بدليل. كذلك ورد عن عمر الخطاب كما جاء في الأثر عن المعرور قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها، قال فقرأ بنا في الفجر يعني في صلاة الفجر قرأ: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلى في قريش. فلما انصرف يعني انصرف من الصلاة أتمها وسلم، رأى الناس مسجدا فبادروه، يعني ذهبوا لما انصرفوا من الصلاة ذهبوا إلى مسجد آخر، فقال: ما هذا؟ لماذا يذهبون إلى ذلك المسجد مع أنهم صلوا؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: هكذا هلك أهل الكتاب، هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم. يعني هذا هو السبب، يعني تعظيم الأماكن، تعظيم الأماكن بدون دليل. اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، آثار الأنبياء يعني هذا المكان مات فيه نبي، هذا المكان قاتل فيه، هذا المكان ولد فيه، وهكذا فهلكوا ووقعوا في الشرك. ثم قال لهم: من عرضت له صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له صلاة فليمضي. يعني إذا مررت وحانت وقت الصلاة ووجدت مسجدا تصلي، أما أنك تقصد يعني وتذهب من أجل بركة المسجد هذا لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. لا تشد الرحال يعني ينوي بسفره الذهاب إلى ذلك المسجد، يعني يقصد المسجد بركة وتعبد، أما أن يقصد المسجد من أجل الدرس أو صلاة الجمعة يعني من أجل الخطبة أو أن يلتقي بشخص، يعني لا يقصد المسجد في حد ذاته هذا جائز، أما أن يسافر من أجل بركة المسجد وتقصدا لذلك المسجد هذا لا ينبغي، لا يجوز، إلا يستثنى من هذا ثلاث مساجد، وهم المسجد الحرام، المسجد النبوي، ومسجد الأقصى. هذه التي يشرع شد الرحال إليها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن. انظر هذا كلام عمر الخطاب، عندما تسمع إلى هذا الكلام كأنه حاضر معنا، يعني يقول هذا الكلام في العصر الأول يعني في زمن الصحابة، وهذا فيه إشارة إلى علم عمر الخطاب وأنه يحذر من البدع والرأي. فقال: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ما نضل ما تمسكنا بالأثر. ما نضل من الضلال، ما نضل إن تمسكنا بالأثر. انظر يعني كلام لو وضعته في زماننا فهو كأن عمر الخطاب يرى ما يقع في هذا الزمان، وإن كان يعني هذا الرأي وهذه البدع موجودة منذ القدم. وهذا لا يعني أن عمر الخطاب يعني يقول هذا للصحابة بأنهم الصحابة بدأوا في البدع، لا، يعني الصحابة كلهم بريئون من البدع، ولم تظهر البدع إلا في الذين دخلوا في الإسلام وليسوا من الصحابة. يعني الصحابة كلهم عدول وكلهم بريئون من البدع، يعني الله عز وجل رضي عنهم. فالبدع ظهرت في زمن الصحابة، في زمن الصحابة، ولكن الصحابة تبرأوا منها. كيف ظهرت في زمن الصحابة؟ لما توسع الإسلام واتسعت رقعة يعني الأرض ودخل الناس في الإسلام، وبدأوا يعني الناس لجهلهم أو لتعصبهم أو منهم من قصد يعني يقصد محاربة الدين، يعني عن علم، يعني يبتدع عن علم كالروافض، يعني زعموا أنهم يحبون أهل البيت ولكنهم قصدوا يعني الطعن في الصحابة ومحاربة الدين. إذن نرجع إلى كلام عمر يقول: ألا إن أصحاب الرأي الذين يتكلمون في الدين برأيهم ويعارضون النصوص، ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم. يعني لم يستطيعوا أن يجلسوا للعلم، لأن حفظ القرآن وحفظ الأحاديث هذا يحتاج إلى جهد ووقت وطول الزمن، ولكن هؤلاء لضعف إيمانهم أو لعدم تمسكهم بالدين لم يستطيعوا أن يسلكوا هذا الطريق، طريق العلم، الكتاب والسنة، فلجأوا إلى الرأي. وهذا تلاحظه، وهذا الشيء الذي تميز به أهل البدع عن أهل السنة. يعني في الحديث تجد كلامه مبني على الرأي، أقول هذا ورأيي، ولكن والضرورة والوقت يستدعي ذلك، وهكذا كلام يعني لا تجد فيه لا آية ولا حديث، ممكن يذكر آية ولكن يؤولها كما يريد. ومن علامات أهل البدع أنهم يحكمون ثم يستدلون، يعني يصدر حكم على حسب ما يوافق هواه أو هوى الناس، يعني حتى يرضي أتباعه، فيصدر حكم ثم يبحث عن الأدلة، إذا لم يجد الأدلة فيبدأ يعارض النصوص، فإذا جاء نص يخالف رأيه فيرده بأي طريقة. فيقول عمر الخطاب رضي الله عنه: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. ثم يقول رضي الله عنه: ألا وإن نقتدي ولا نبتدي، يعني نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدي، يعني لا نبدي الآراء من تلقاء أنفسنا، يعني نسلم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، هذا من يقول هذا الكلام؟ عمر. ومن هو عمر؟ الملهم المحدث، الملهم المحدث بمعنى الذي يوافق رأيه الصواب، هذا هو الملهم، يعني الذي ينظر في الأمور فيوافق الحق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان من بعد نبي لكان عمر، إلا أنه لا نبي بعدي، كما في الحديث آخر. كذلك موافقة القرآن لقول عمر، يقول عمر الخطاب وافقت ربي في ثلاث. هنا وافقت ربي هذا التواضع من عمر رضي الله عنه، وإلا كلنا نوافق القرآن، يعني لا أحد يخالف القرآن، ولكن قوله وافقت ربي يعني جاء القرآن موافقا لرأي عمر. وكذلك ليس في ثلاث فقط، يعني موافقات كثيرة، موافقات يعني كثيرة، يعني الوقت يطول، يعني أحيانا عمر الخطاب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رأي، يعني لو يعني يشير عليه فتنزل الآية، كما في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فعمر الخطاب قبل أن تنزل الآية قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم صلاة نصلي خلف المقام، فنزلت الآية. كذلك آية الحجاب، وكذلك أسرى بدر، كان رأي عمر أن يقتلوا، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر، وهكذا موافقات كثيرة. كذلك الآية في سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه واعتزل نساءه، فعمر الخطاب ذهب إلى بعض زوجاته يعظهن ويذكرهن كيف تخالفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. وكان مما قاله عمر قبل نزول الآية عسى ربه إن طلقكن، يعني الله عز وجل، يعني عسى الله عز وجل أن يطلقكن ويبدله أزواجا خيرا منكن الآية، فنزلت الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات وهكذا، وموافقات كثيرة. إذن هذا عمر الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء منهم عمر، ومع ذلك عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. هذا عمر. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن أمام الكتاب والسنة؟ يعني هناك من تأتيه أحاديث سنة واضحة بينة ويعارض، بحجة ماذا؟ بحجة الوقت، بحجة العصر وهكذا، يعني أمور يعني يرد بها أحاديث كثيرة. ثم يقول ما نظل ما تمسكنا بالأثر، يعني إذا تمسكنا بالأثر، والأثر يعني يطلق على السنة أحيانا، الأثر يطلق على السنة أحيانا، الأثر يعني الوحي ويطلق على الوحي كذلك، ولكن في الغالب الأثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين، ومنه الخبر، ولذلك لابد من التقييد. إذا قل جاء في الأثر، إذا كان حديث تقول جاء في الأثر عن رسول الله، وإذا كان قول الصحابي تقول جاء في الأثر عن الصحابي أو التابعي تقيد. الأثر عام، هذا اصطلاح العلماء، أما في وقت الصحابة فالأثر يعني يراد به النص عموما. وعن الأسلم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان أو الرملان، يعني من الرمل الرملان، والكشف عن المناكب. ما معنى الرملان؟ يعني الرمل، وهو في الطواف، طواف سبعة أشواط بالنسبة للطواف القدوم، ثلاث أشواط الأولى من السنة أن يأتي بالرمل، الرمل يعني يسرع، يقرب الخطى مع الإسراع، هذا في طواف القدوم، وكذلك في الصفا والمروة عندما يصل إلى العالم الأخضر، وهذه لأسباب. يعني لما جاء الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، فقريش قالوا هؤلاء قد أصابتهم حمى المدينة وضعفوا، وإنهم سيطوفون يعني يمشون مشي خفيف لأنهم مرضوا وتعبوا. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الصحابة بالإسراع 3 أشواط الأولى. فلما رأى الكفار قالوا يعني لم يصبهم شيء وما زالوا على قوتهم، ولكن بقيت سنة. فقال عمر الخطاب ففيما الرملان والكشف عن المناكب، يعني كان لسبب في ذلك الوقت، ولكن لماذا نحن يعني نأتي بهذه السنة مع أن السبب في ذلك الوقت، يعني السبب من أجله وقع الرمل وكذا، قد زال وقد أطال الله الإسلام ونفى الكفر وأهله. يعني لما قال ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع أن السبب قد زال، يعني في الرمل، يعني حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش أن الصحابة ما زالوا أقوياء ولم يتأثروا بحمى المدينة ويستطيعون الجري وهكذا. السبب قد زال ولكنها سنة باقية، سنة باقية. الأمثلة عن عمر الخطاب كثيرة كثيرة، يعني ممكن محاضرة أو محاضرات يعني خاصة بعمر الخطاب في تعظيمه للسنة، وكان شديدا حريصا على السنة. كذلك محاربة أهل البدع، يعني معروف عمر الخطاب كان عبارة عن باب مغلق، كما ورد في الحديث عن حذيفة بن اليمان. لما حدث حذيفة بن اليمان عمر بن الخطاب عن الفتن، فعمر الخطاب كما ورد في الحديث سأله يعني هل هذه الفتن يعني مغلقة وستفتح؟ فقال حذيفة هذه الفتن لها باب مغلق، وعندما يفتح هذا الباب تبدأ الفتن. ما هو هذا الباب؟ هو عمر الخطاب. فعندما مات عمر الخطاب يعني هذا الباب قد فتح للفتن وبدأت تتكون. يعني مش معناه أنه مباشرة بعد موت عمر بدأت الفتنة يعني في وقت عثمان بن عفان، وإنما بدأت بذور الفتنة، ولذلك قتلوا عثمان بن عفان، ثم بدأت تظهر الطوائف، ولكن في زمن عمر الفتن لم تظهر، كان عمر الخطاب يقضي عليها من بدايتها. ومثال ذلك صبيغ الذي بدأ يسأل عن الذاريات، فأجابه عمر، أجابه، ولكن الرجل لم يقصد يعني الجواب يعني التفسير، وإنما يريد الأمور العقلية، ففطن له عمر الخطاب. فلما أتى إليه بعد أن أجابه فضربه بالضرة حتى سال منه الدم، وأعاد الضرب عليه 3 مرات حتى سلم صبيغ وقال لا أسأل عن هذا أحدا وسأتوقف عن هذا الكلام. ثم مع ذلك عمر الخطاب أمر بهذا الرجل الصبيغ أن يبعث إلى مكان ويعزل عن الناس ولا يتحدث مع أحد ولا يكلمه الناس، وهكذا إلى أن ظهر الخوارج الحرورية بعد وفاة عمر الخطاب وعثمان بن عفان. فأتوا إلى سبيغ خوارج، أتوا إليه وقالوا له الآن تستطيع أن تتكلم، يعني عندك الحرية، حرية الرأي. فماذا قال لهم صبيغ؟ لقد أدبني أمير المؤمنين عمر الخطاب، أدبني ولم يتكلم، مع أنه يعني أتوا إليه ليكلمهم ولينشر فكره الذي كان يعني يسأل عن يعني يريد أن يتكلم به في زمن عمر، ولكن عمر الخطاب أدبه ولم يتكلم إلى أن مات، يعني في كلامه الذي أراد أن يتكلم به. ثم نموذج آخر لعلي بن أبي طالب، روى الإمام أحمد وأبو داود والحديث عند البخاري يعني برواية أخرى عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة، المتعة يعني بين العمرة والحج يعني التمتع، يعني كان خلاف حتى في زمن الصحابة في الحج هل الأفضل الإفراد أو القران أو المتعة، يعني هذا خلاف قديم، والراجح كما رجح الشيخ الألباني أن الحج المتعة التمتع أفضل ويسمى بالمتعة لأنه يتمتع بين العمرة والحج يتحلل، يعني كان اختلف عثمان مع علي، وعثمان هو الخليفة، عثمان رضي الله عنه كان يعني من اجتهاده ينهى الناس عن المتعة، يأمرهم بالإفراد أو القران. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا، يعني عثمان أمر الناس بالإفراد، علي رضي الله عنه خالف عثمان رضي الله عنهم وأهل بالتمتع بهما يعني عمرة وحج، فقال لبيك بعمرة وحجة معا. فقال له عثمان تراني أنهى الناس عن شيء وأنت تفعله؟ فقال علي رضي الله عنه ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس، هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع، ولكن عثمان بن عفان كيف يخالف السنة؟ لا، وإنما اجتهد، يعني الاجتهاد، وعثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين ومن العلماء، فاجتهد ورأى بأن الإفراد أفضل فأمر الناس لأنه خليفة. فعلي رضي الله عنه يرى بالمتعة، فالشاهد هو قول علي قال ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس مهما كان، ولو كان عثمان رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما، يعني لو كان الدين بالرأي، لو رأى الإنسان بعقله الخفين يعني يمسح من الأسفل لأن الأسفل هو الذي يعني يمشي عليه ويصيب بالأسفل يعني التراب أو النجاسة أو أي شيء، ولكن السنة أن يمسح الأعلى، أن يمسح الظاهر، إذن الدين ليس بالرأي. كذلك من النماذج في تعظيم السنة من الصحابة عبد الله بن مسعود، له قصص كثيرة في محاربته للبدع والتمسك بالسنة، منها حادثة أولئك الذين اجتمعوا في المسجد حلق، القصة طويلة أذكرها باختصار، القصة هذه في الصحيحة ورواها الدارمي، أنهم اجتمعوا في المسجد حلق، كل حلقة يقول أحدهم كبروا 100، وعندهم حصى كبر 100، الله أكبر الله أكبر، هكذا إلى 100. فذهب أبو موسى الأشعري وهو من كبار الصحابة عالم ولم يبدي رأي، يعني انظروا إلى التواضع، مع أنه بدعة ظاهرة ولكن أراد أن يتقدم عبد الله بن مسعود لأنه أولى منه وأعلم منه. فذهب إلى عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر، كان الناس ينتظرونه عندما يخرج إلى صلاة الفجر، ففي الطريق يسألونه وهكذا. فأخبر أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود بهذه الحلق قبل الفجر، فأتى إليهم عبد الله بن مسعود وأنكر عليهم وقال لهم: إما أنكم أهدى من رسول الله، يعني جئتم بشيء لم يأتي به رسول الله، إما أحد احتمالين، إما أنكم أفضل من رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. فماذا قالوا له؟ قالوا: ما أردنا إلا الخير، يعني الذكر والتسبيح والعبادة. فقال لهم: وكم من مريد للخير لا يبلغه لا يدركه، حتى ولو يريد الخير ويريد الأجر، ولكن لابد أن تكون الطريقة صحيحة. كثير من الناس تقول له بدعة، يقول: كيف أنا أقرأ القرآن، أنا أذكر، كيف هي بدعة؟ فنعم، هذا الشرط الأول، الإخلاص لا يكفي، لابد من اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. القصد يعني المواظبة، وهذه السنة يعني السنة يعني التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لأن السنة لها إطلاقات، منها إطلاق الفقهاء مستحب، ولكن أحيانا السنة المقصود بها الطريقة، كما مر معنا في الحديث: عليكم بسنتي. هنا سنتي يعني طريقتي، يعني في العقيدة، في كل الدين، في كل الدين عليكم بطريقتي. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. انظر، يعني في زمانه يأتيه بعض الناس يستفتونه فيفتيهم على حسب ما يراه من الحق، فيقولون له: كيف تقول هذا وأبو بكر يقول غير هذا؟ وعبد الله بن عباس يعني يرى بالدليل طبعا، فيقول لهم: أقول لكم قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. إذا ماذا نقول نحن في هذا الزمان؟ تقول له قال الله قال الرسول، يقول قال فلان، يعني مش حتى أبو بكر الصديق ولا عمر، فلان في آخر الزمان عنده علم حتى ولو. فالكتاب والسنة على فهم الصحابة. والوقت قد ضاق علينا، نكتفي بهذا، لعل الله عز وجل أن يجعل في هذا بركة وهداية. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، وبارك الله فيكم أجمعين. بارك الله في الشيخ وجزاه خيرا، فقد أجاد وأفاد ونفع الله عز وجل به. أذكر الإخوة عند خروجهم أن ينتظموا في الخروج ويلتحقوا بالصلاة مع الجماعة في المصلى، وقبل ذلك يفسح المجال للشيخ حتى ينصرف. وفقكم الله لما يحبه ويرضى. السلام عليكم.